بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، من هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من شهر الله المحرم للعام 41 بعد 400 ألف من الهجرة، أذكر نفسي وإياكم بأمور مهمة تتعلق بالأحداث التي نعيشها الآن. كل ما يحدث الآن من فتن حولنا في مصر خاصة وفي بقية البلاد، هذا أمر كما يقال دبر بليل، ليس أمرا يعني جديدا. وقبل أن أتعرض لما يتعلق بمصر، أحب أن أذكر أن مكر الكافرين هذا أمر موجود من القدم، من أول ما ظهر الكفر وظهر الشرك على الأرض، أنهم يمكرون ويكيدون للموحدين المؤمنين، كما قال ربنا: ومكروا مكر كبارا. وقال عز وجل: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالكفار يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين اهلهم رويدا. وكما قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء الى اهله. نعم يحيق بهم، ولكن كما قال ربنا: لن يضروكم الا اذى ان يقاتلوكم ويلقوا الادبار ثم لا ينصرون. لكن اذا قاتلوا المؤمنين، اي المؤمنين الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة، لا يستطيعون أن يقهروهم بالسلاح بالقتال المباشر، هم يعلمون ذلك، واليهود يعلمون ذلك جيدا، أنهم إذا دخلوا في مواجهة مباشرة مع المؤمنين أنهم يقهرون لهم. طيب، فماذا يفعلون؟ يكيدون ويمكرون. من كيد ومكر هؤلاء، والذي بدأ منذ 100 سنة ويزيد في العصر الحديث، ما صنعه الكفار بريطانيا وأمريكا ودول الكفر مما سموه باتفاق سايكس بيكو، الذي كان في العام 16 بعد 1900 من التاريخ الميلادي، من تقسيم البلاد الإسلامية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أعاد تقسيم البلاد، وكل أخذ قطعة أو أخذ بلدا تحت ولايته وامرته، بعدما تمزق المسلمون بسبب بعد المسلمين في تلك الآونة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشار الشرك والوثنية والبدع والخرافات في وسط كل بلاد الإسلام إلا أنه رحمه الله. فكانت الشركيات في كل مكان، الناس يعبدون الأموات، يتمسحون بالشجر، يتمسحون بأحجار القبور تبركا وطلبا بالبركة، يعني خرافات وشركيات أبعدت المسلمين عن حقيقة دينهم، عن التوحيد، مما سلط الله به عليهم الكفار. ونحن نعيش الآن في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت أكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه غثاء كغثاء السيل، عدد كبير لكن لا قيمة له من جهة قوة الإيمان ومن جهة التمسك بحقيقة هذا الدين. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. هذا الذي يعيشه المسلمون الان كما رحم الله. اما بعد، قذف في قلوب الكثير الوهن، التعلق بالدنيا والسعي اليها وارباب المظاهرات وصلاتهم من هذا الصنف والله كلهم هم يريدون الدنيا لا يريدون لا دين ولا آخرة ولا إصلاح لا من حزب الإخوان المسلمين ولا من الأحزاب الأخرى اليسارية أو الاشتراكية أو هذه الطوائف الحزبية كلهم يريدون الدنيا لا يريدون إصلاحا حقيقيا يقوم على إصلاح الدين وإصلاح الدنيا طلاب سلطة طلاب مناصب طلاب دنيا زائفة فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خزر في قلوبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت فهؤلاء الذين يخرجون في المظاهرات سواء التي يخططون لها هذه الأيام أو التي خططوا لها من قبل الثورات السابقة إنهم طلاب دنيا نعم بعض الناس يخرجون طلبا لرفع مظالم نعم من الظلم واقع بسبب ما يعيشه الناس من مخالفات الشرع الله عز وجل لم يسلط علينا الغلاء أو الوباء أو هذه الفتن إلا بما كسبت أيدينا يعني الناس يظنون أن الحاكم الرئيس أو رئيس الدولة أو الملك مهما كان مسماه هو الذي يتحكم في أرزاق الناس برفع الأسعار أو بخفض الأسعار أو بأنه الذي يعني يفرض ضرائب نعم هو عنده بعض الأسباب ولكنه لا يملك أن يدخل على الناس شيئا إلا بما كسبت أيديهم لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا فالذي يملك التسعير أي الغلاء والرخص هو رب العالمين والذي يملك هذا سبحانه بما كسبت أيدي الناس فمن أراد أن يصلح حال دنياه وأن يعيش عيشة حياة مطمئنة فليرجع إلى ربه لا يخرج في مظاهرات أو يقوم بثورة كل هذا من كيد الكفار نعود إلى ما قلناه من اتفاق سايكس بيكو هذا الذي كان من كيد ومكر دول الكفر في بداية القرن الميلادي الماضي بعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى اتفقوا هذا الاتفاق لتقسيم البلاد بينهم وتم ثم جرى مخطط جديد قام به برنارد لويس اليهودي الأمريكي وضع فيه أيضا صورة وتخيلا جديدا لإعادة تقسيم البلاد يتحقق على سنوات طويلة هم الآن يسعون إلى تحقيق هذا مخطط برنارد لويس في إعادة تمزيق البلاد الإسلامية وتفتيتها إلى دويلات صغيرة يتحكمون فيها وكان من أعظم العواقب لتحقيق هذا المخطط هو الجيش المصري كان يجب أن يفكك وأن يمزق لذلك الحملة الطائرة من هذا المجرم المسمى محمد علي عاصم إنما هي جاءت وفق هذا المخطط الذي خطط برنارد لويس من سنوات طويلة ووجد هؤلاء خونة سواء هو أو غيره لمحاولة إعادة تجديد هذا المخطط بعدما فشل في ثورتهم الأولى اللي هي ثورة يناير هذه وبعدما تمكن حزب الإخوان وظن على وجه تحقيق المخطط على أيدي حزب الإخوان في مسألة تقسيم مصر إلى أربع دويلات وكان المخطط قائما على قدم وساق يعني لما تولى حزب الإخوان المسلمين حكم مصر كان المخطط أنهم في فترة معينة بعدما يتمكنوا من مفاصل الدولة أن سوف يتم تقسيم الجيش وتنسيقه بصورة معينة حتى تتمكن حماس بمساعدة اليهود من سيناء لإقامة دولة هزيلة لهم يتمكن منها اليهود في واقع الأمر فتكون سيناء في أيدي اليهود حقيقة ثم يتم تقسيم مصر إلى التقسيم الذي خطط له برنارد لويس اليهودي الأمريكي إلى أربع دويلات. دويلة في الجنوب تشمل يعني أقصى الصعيد مع النوبة، وتسمى يسمونها ببلاد النوبة، تصير دولة مستقلة اسمها دولة النوبة. يدخل فيها الصعيد مع جزء أو امتداد الصحراء الغربية إلى شمال السودان، وثم قسم جهة الإسكندرية وما حولها، ثم بالنسبة لدولة الجنوب هناك دولة النوبة، ثم دولة للنصارى في الصعيد، ثم دولة المسلمين تشمل القاهرة وما حولها من الوجه البحري، وكل هذا يكون تحت سيطرة اليهود. هذا المخطط الذي يسعون إليه الآن، ومن قبل حاولوا ولكنهم فشلوا. وما يحدث في السودان من تقسيم السودان إلى الشمال والجنوب كان وفق هذا المخطط، وما يحدث في اليمن الآن من محاولة فصل اليمن وتنسيق اليمن إلى الشمال إلى دولة شمالية دولة جنوبية أيضا وفق هذا المخطط، خطط ضرب لويس مثلا. وهذا المخطط جاء متوافقا أيضا مع مخططات الشيعة الروافض. نعم اليهود ضرب مخطط والشيعة الروافض ضرب مخطط، فالرافضة في إيران لهم مخطط أيضا أعلنوا عنه قبل ثورة يناير، بل هذا كان من أول ما تولى الخميني. الخميني عليه لعنة الله، هذا الزنديق الذي تعدى كفره كفر فرعون، هذا وضع ما يسمى الخطة الخمسينية لتحويل بلاد الإسلام كلها إلى الرفض والزندقة والتشيع الذي ضد الإسلام، الذي قام على تحريف القرآن وتكفير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من أهدافهم الخسيسة أن يهدموا مكة والمدينة، هذا مخطط إيران، وأن يحولوا القبلة إلى كربلاء إلى العراق. فمما جاء بهذا التعميم الإيراني والذي ظهر بعد يعني احتلال العراق وتحويلها لدولة شيعية تقوم على تكفير الصحابة، ما جاء بهذا البيان السري الذي نشر بعد ذلك بتوجيه ورعاية السيد علي خامنئي اللي هو خليفة الخميني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الإسلامية، ما تحكي اسمها الثورة الإسلامية، الثورة الشيعية في إيران تحت شعار الشيعة علي هم الغالبون. فعقد المؤتمر التأسيسي الموسع للشيعة العالمي في مدينة قم، وحضرت كافة قيادات الشيعة، وتم مناقشة عدة جوانب وخرجوا بالتوصيات التالية: ضرورة تأسيس منظمة عالمية تسمى منظمة المؤتمر الشيعي العالمي، ويكون مقرها في إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم. ثم قالوا: دراسة وتحليل الوضع الراهن على الساحة الإقليمية والاستفادة من تجربتنا الناجحة في العراق وتعميمها على بقية الدول وأهمها السعودية، قلعة الوهابية الكفرية، وكذا قالوا، والأردن عميل اليهود، واليمن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان، والتأكيد على الخطة الخمسينية والعشرينية والبدء بتطبيقها فورا. ثالثا، بناء قوات عسكرية غير تنظيمية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم عن طريق زج أفرادها بالمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية والدوائر الحساسة، وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها بدعم وإسناد إخواننا في السعودية واليمن والأردن خاصة. وهذه الميليشيات هي التي تقوم بعملية الآن في سوريا ومن قبل في العراق. طيب، إلى أن قالوا، ونحن نريد يعني أن نختصر، تصفية الرموز والشخصيات الدينية وأبرازها لأبناء العامة، ودس العناصر الأمنية في صفوفهم للاطلاع على خططهم ونواياهم. إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط برئاسة المؤتمر وتفتح له فروع في كافة أنحاء العالم، تشكيل لجنة المتابعة المركزية لتنسيق الجهود، متابعة الدول والسلطات والأحزاب، وشن حرب شاملة ضدها في كافة المجالات، وأهمية المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الصادرات الإيرانية ومقاطعة البضائع السعودية والأردنية والسورية والصينية. نعم. طيب، ثم نشرت بعدها وثيقة أخرى كشفتها المقاومة العراقية بعد احتلال العراق، ومن خلالها تنكشف أبعاد العلاقة الخسيسة بين إيران، الروافض وحزب المسلمين. ونشر هذا شبكة البصيرة وموقع المسلم التكفيري الذي يتبع للتكفيريين. فكان من ما ذكروه في حق المخطط في مصر أنه بعد أن يتم إسقاط مبارك يجب في المرحلة الأولى من خطتنا دعم ترشيح شخصية ناصرية تتمتع بالاحتراف وصوت مصرية مهمة لنا معها صلات ممتازة لرئاسة الجمهورية. وإذا نجحنا في إيصاله للرئاسة فإننا سنخطو خطوة كبيرة ومهمة في إعداد السياحة المصرية لتكون صديقة لنا وغير معرقلة لأهدافنا الإقليمية كما كانت في عهد مبارك عقبة كأود وجيران. وفي هذه المرحلة إن أهم هدفين لنا في مصر هما تحويل مصر من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، لأن النظام الرئاسي يضع بيد الرئيس صلاحيات كبيرة جدا تجعل بإمكان مصر اتخاذ أي موقف بسرعة وبدون عرقلة من البرلمان لمواجهة مواقف وأحداث مهمة في المنطقة. ولذلك إن النجاح بجعل مصر جمهورية برلمانية يتحكم فيها البرلمان في القرار النهائي وليس الرئيس أمر لا بد منه من أجل ضمان وجود آراء متناقضة في البرلمان تستطيع عرقلة السياسات المعادية لها. والهدف الثاني الجوهري وصول حزب الإخوان المسلمين إلى البرلمان وحصولهم على عدد من النواب يجعل القوة البرلمانية الرئيسية أو الرئيسة، فنوفر إمكانية تعديل الدستور لجعل مصر ذات نظام برلماني. إننا ننسق مع جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة ونتفق معهم على ضرورة إضعاف التيار القومي الناصري ومنعه من الوصول للسلطة بكافة الطرق. للطيار المنصوري العلماني معادل لغير العرب، هكذا يقولون انهم كانوا في الواقع يؤيدون كلا الطيارين، طيار حزب الاخوان وطيار المنصري، الى ان قالوا. وعلينا ان نذكر انه مجرد رفض جماعه الاخوان المسلمين الدعايه المعاديه لايران والتي يقول اننا نريد اثاره فتن طائفيه في مصر وتاكيدهم ان ايران دوله اسلاميه شقيقه لا تريد اثاره الفتن وأنها ليست طائفية، وخير خدمة يقدمها حزب الإخوان لنا تفتح الطريق لنا من كسب أغلبية سنية في مصر تضع حدا للتيارات المعادية لإيران هناك. وعلينا أن نتذكر أن تحالفنا مع الإخوان في مصر سيساعدنا أيضا في تحقيق الهدف الأهم في مصر ونشر مذهب على نطاق واسع مستغلين الفقر والأمنية والأمراض والاضطهاد للطبقات الفقيرة والمعدمة والقيام بمشاريع خيرية لمساعدة هؤلاء الناس على التغلب على مشاكلهم، وعندها ننشر دعوتنا كما فعلنا بنجاح تام في سوريا، وتكون لدينا طائفة من أهل البيت أي من الشيعة قوية هناك أي مصر وفعالة. ولذلك إن دعم جماعة الإخوان لنا عمل مهم جدا في إزالة المخاوف في الأوساط السنية المصرية منا، وعلينا أن ندفع الثمن الذي تريده جماعة الإخوان مهما كان كبيرا مقابل ذلك. فهذا الدعم الذي يأتي لولا الإخوان في خارج مصر أو في داخلها سواء الحزب المصري أو لغيره ممن يتواطأ معهم عندما يأتي من هؤلاء، إما من أصحاب مخطط برنارد لويس أو من أصحاب المخطط الشيعي والهدف واحد إعلام وتمزيق الجيش المصري حتى يتسنى لهم أن يوظفوا ويقسموا مصر على الوجه الذي يحلو لكل واحد منهم ما يحقق أهدافه. قد ذكرت كثيرا من الأمثلة على تواطؤ حزب الإخوان مع الشيعة في كتاب هذا الذي طبع منذ 10 سنوات تقريبا أو أكثر. يعني الطبعة الأولى منه والإبراز الأولى منه كانت يعني لعل في هذه الطبعة الثانية التي كانت في العام 35 على 1400 في العام 14 بعد 2000 الطبعة الثانية، والطبعة الأولى كانت قبل 5 سنوات تقريبا أو يزيد. هذا الكتاب مشهور، الطبعة الأولى قبل الثورة الأولى، الطبعة الثانية التي كانت بعد أحداث العراق وبعد الثورة المصرية الأولى. زدت فيه الفوائد التي تتعلق بمخطط الشيعة مع حزب الإخوان لتمزيق بلاد الإسلام، سميته كشف العلاقة المريبة ما بين الشيعة الرافضة وحزب الإخوان المسلمين. فهذا كله بارك الله فيكم يقع طبعا بقدر الله وفقا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما سوف يكون في آخر الزمان من يوشك أن تدعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن تدعى الأمم عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. ما معنى تدعى الأكلة؟ إذا وجدت قوما جياعا وضع له صحن يتداعون عليه بأيديهم يمزقونه ويأكلونه، كذلك أمم الكفر لن تداعت على الأمة الإسلامية تريد أن تأكلها وتمزقها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غزاة يا غزاة السيد. فعلينا أن ندرك هذا، ندرك أقدار الله الكونية التي أخبر عن شيء منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك مكر الكافرين الذي يقع وفقا على أقدار الله، ولكنه يجب أن يدفع من المسلمين بشرع الله، لا يدفع بإيه؟ بأن نسير خلف الماسونية وخلف الدعوات الصهيونية التي تريد أن تمزق البلاد عن طريق الثورات والمظاهرات، الذين يريدون رفع الغلاء عن أنفسهم خاصة من الفقراء لن يرفعوهم بهذه الثورات والمظاهرات أبدا، بل سيزداد الغلاء غلاء. الدولار الذي كان قبل الثورة الأولى في زمن مبارك 5 جنيهات بسبب أن المسلمين سلكوا سبيلا موجها يتبعوا سبل اليهود والنصارى والماسونية في الإصلاح المزعوم، ازداد الغلاء ولما ارتفع الدولار إلى 16 جنيه أو 17 أو 17 جنيه. إذا أعادوا كرة سوف تعاد كرة عليهم ويصل الدولار إلى 30 جنيه ويزداد الغلاء ويزداد الفقر ويصير الغني فقيرا ويزداد الفقير فقرا. على نور الياس لن يكون الإصلاح لا عن طريق إسقاط الرئيس الفلاني ولا عن طريق الثورة والمظاهرات، إنما يكون عن طريق إصلاح النفوس وإصلاح القلوب وإصلاح ذات بيننا عن طريق التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والدعاء للحاكم بالصلاح والدعاء لمن ولاه الله الأمر بالصلاح والإصلاح والمناصحة معه لما يصلح الأمور لما يزيد أموره فسادا وإفسادا. هذا هو طريق الصلاح، هذا هو طريق الإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا لمن نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح حكامنا وأن يصلح من ولاه الله أمرنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تقوم بالخير وتنام عن الشر. وأن يصلح ذات بين المسلمين على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأن يطهر بلاد الإسلام من كل خائن وغادر وخسيس. اللهم لا تسلط علينا خائنا ولا خسيسا، ولا تمكن من المنافقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.